الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم في الفاصل الأخير للقاء السبت، وخلينا ناخد بعض الأسئلة اللي جت للأستاذ يوسف. طيب عقبال ما الصفحة تحمل، حياتك شايف ازاي الفترة اللي جاية؟ هل واحنا داخلين على شهر رمضان، داخلين على لسه السياسة الخارجية تجاه مصر نقدر نقول متذبذبة، يعني يبدو ظاهريا أنها تؤيد وتدعم مصر؟ يعني مثلا التصريح الأخير للرئيس الجديد لفرنسا إيمانويل ماكرون يقول نحن ندعم الاستراتيجية المصرية. دونالد ترامب أعلن أنه هو يدعم، أول ما يجي الحكم يدعم الرئيس السيسي. حياتك شايف السياسة الغربية تجاه مصر إزاي؟ أنا شايف أنت قلت كلمة يعني هي تصادر حق في الاجتهاد، أن في حالة تذبذب، يعني ما تقدرش تقولي موقف عدائي وما تقدرش تقول الموقف اللي تستحقه مصر. وأنا بستأذنك أن أنا أقولك أن أنا مستاء أن ترامب لم يبدأ زيارة الشرق الأوسط أو الوطن العربي بزيارة مصر. أنا ما عنديش فكرة عن الملابسات، إنما مش هقول برضو قصيدة حافظ إبراهيم أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي، مش هقول هذا الكلام، إنما أعتقد أن مصر دولة إقليمية عظمى، حتى وإن عانت من بعض المشاكل، حتى وإن عانت من مشاكل اقتصادية، كل الدول بتعاني وكل المجتمعات خطوة للأمام وخطوتين للخلف أحيانا. فموقف الغرب ملتبس مذبذب، ملوش خط واضح على طول، لأنك حتى رئيس فرنسا الجديد وترامب وإدارة ترامب نفسها، يعني لو تابعنا والحمد لله ما أزعوش الحاجات دي هنا على نطاق واسع، مناقشات الكونجرس للمساعدات الأمريكية لمصر، وأنا ضد، أنا ضد المسمى، هما مش بيساعدونا، هما بيساعدوا نفسهم وهما بيساعدوا سياستهم، لأن استقرار مصر واستقرار ليهم، واستقرار مصر واستقرار للدنيا كلها. صحيح. لأن دي هي الترمومتر بتاع المنطقة كلها. ما تشوف المناقشات اللي تمت، لما تشوف التفاصيل اللي اتقالت، لما تشوف الطريقة اللي تم التعامل بيها مع فكرة مساعدة مصر، ما بيساعدوش، بيساعدوا نفسهم وهم بيقدموا لنفسهم خدمات أكثر ما بيقدموا لنحنا. طيب احنا من باب واحنا بنتكلم على احترام اختلاف وجهات النظر واختلاف الرأي، خليني اعرض على حضرتك السؤال جاي من المستمع خالد ريان. بيقول سؤال للأستاذ يوسف القعيد، لقد تحدثت عن ثقافة الاختلاف وعدم وجودها حاليا والتي كان من سببها سنة حكم الإخوان، ولكن حضرتك لم تحدثنا عن 60 عام من تجريف للحياة الثقافية والتعليم في مصر منذ عصر عبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك. والغريب أن حضرتك تذكر أن فترة الرخاء الثقافية كانت في الثلاثينيات والأربعينيات، فما رأي حضرتك في فترة الخمسينيات حتى التسعينيات؟ أولا أنا ضد كلمة تجريف الثقافي، وعايز أقوله أنه أعظم ما أنتجت الثقافة المصرية، أعظم ما أنتجت الثقافة المصرية من 52 لغاية أوائل السبعينيات، يمكن على مشارف حرب أكتوبر أو بعد حرب أكتوبر، هي الفترة التي كتب فيها نجيب محفوظ رواياته، هي الفترة التي أخرجت فيها أهم وأنتجت أهم أفلام في تاريخ السينما المصرية، هي الفترة التي أبدع فيها يوسف إدريس، صلاح عبد الصبور، هي الفترة التي قدم فيها المسرح المصري أهم عروضه وكتب ألفريد فرج أهم مسرحياته، هي الفترة التي كان الازدهار الثقافي هو العنوان الأساسي على الحياة في مصر. أنا لا أنكر أن كان فيه ازدهار ثقافي في الفترة من 19 إلى 52، ده مؤكد ولازم نحترمه، لكن أيضا بعد 52 فيه ازدهار ثقافي حقيقي لا يقل أهمية عن الأول، لكن 52 بتتعرض لحملات غربية منذ أن بدأت وما زالت تتعرض حتى الآن. إسلام جميل بيقول أستاذ يوسف أنا ما حضرتش جمال عبد الناصر، بس سمعت عنه أنه كان شعبي وكان عادل، إزاي كان الظلم والطغيان اللي حصل لمحمد نجيب وكان عبد الناصر موجود رئيس؟ تاني محمد نجيب تاني، أنا رديت في سؤال سابق على الملابسات اللي تمت. هي فكرة كتابة التاريخ، يعني احنا ليه ما بنكتبش التاريخ بما له وما عليه؟ يعني حتى لو كتبنا ما عليه ما هنتعلم من أخطائنا، الشعوب بتتعلم من أخطائها وبتبني حضاراتها على تاريخها. يعني ما حدش بينكر تاريخه، وما حدش يعني فكرة تشويه التاريخ أو عدم ذكر حقائق لمجرد أنها ربما لا تناسب الحقبة الحالية أو ما إلى ذلك. هو التاريخ فيه فجوات كتيرة. أنا هقولك مثلا 2 أبريل سنة 42 اللي هو حادث القصر الشهير جدا، لما الدبابات حصرت القصر وأجبرت الملك فاروق على أنه يكلف مصطفى النحاس بتشكيل الوزارة. هذا اليوم، هذا اليوم الروايات فيه متناقضة حتى الآن. شوفت عليه قد ايه؟ 42. أيوة. يعني اوشك فوق الستين صح أكتر. يعني حاجة اكتر من 70 سنة. فالتاريخ، مرايا التاريخ صعب انها تتحدد. وانا بقول تاني ان محمد نجيب تعرض لظلم سواء في حياته او بعد مماته. لكن انا لا اعتقد ان عبد الناصر هو الذي حرك هذا الظلم. محمد نجيب الاخوان حاولوا يتواصلوا معاه بعد ابعاده عن الحكم. محمد نجيب الانجليز والفرنسيون حاولوا يتواصلوا معاه خلال أزمة 56 والعدوان الثلاثي على مصر. الأمر الثاني، وأنا مش عايز أختم بكلامي يخلي الناس، أنه كما كتبت في كتابي عن عبد الناصر والمثقفون والثقافة بناء على رواية الأستاذ هيكل، أنه أول صلة لمحمد نجيب بالثورة كانت يوم 18 يوليو 52 قبل قيام الثورة بأيام، وأنهم راحوا عرضوا عليه أنه يبقى الواجهة بتاعتهم لأنه لواء وهم كلهم يا رواد يا مقدمين. وأنه محمد نجيب قال للأستاذ هيكل، ودلوقتي الأستاذ هيكل، الأستاذ هيكل عند التاريخ دلوقتي، أنا مش عايز أسرق مجد الشباب دول يا محمد بيه. فقالوا لا، مش سرقة مجد، أنت وجودك سيعطي شرعية لما يتم، وبدونه هتبقى الشرعية دي ناقصة. طب سريعا، هل ظلم، واحنا بنتكلم على ظلم محمد نجيب، ظلم، هل ظلم الملك فاروق؟ انا اسمع هذا الكلام كثيرا، لكن انا روائي وبهتم جدا بالسلوكيات الشخصية. فاروق في ايامه الاولى كان شابا طموحا يريد ان يفعل شيء، لكن في مصر خاصية غريبة انها مصنع للطغاة. مصنع للطغاة، اول ما ابتدوا يقبلوا ايده، واول ما ابتدوا يقولوا عليه ملك الفقراء وملك يعني ايه، فتحول الرجل دايما النخبة اللي بتعمل دايما النخبة هي اللي بتعمل الطغاة. الى جانب برضه ان فاروق ربما لم يكن سويا في علاقاته بالنساء، دائما مرتبطة بنشأته. وحتشدنا في موضوع يعني لا احب ان طيب انا عموما احنا زي ما بنقول التاريخ يعني له ما له وعليه ما عليه، يعني من كتب التاريخ له ما له وما عليه ما عليه. لكن على اي حال احنا سعدنا جدا بلقاء حضرتك وانا اسعد النهارده، وشكرا على هذه الحلقه الممتعه قبل شهر رمضان الكريم. كل سنه وحياتك طيب. مش هتبقى في رمضان؟ لا احنا بنتوقف في شهر رمضان. انا بطلب بعد رمضان لو عشنا كنا من اهل الدنيا، هل من حق الضيف انه يطلب يجي تاني؟ تنورنا وتشرفنا. طب انا بطلب على الهواء وبشاهد الجمهور وبقول لهم لو ما جيتش بكتبوا لها واتخانقوا معاها. ربنا يخلي حياتك، تنورنا وتشرفنا. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والمستمعين الكرام طيبين، رمضان كريم عليكم، ونلتقي ان شاء الله بعد شهر رمضان الكريم. بشكر زميلي الفنان محمد ساري، بقول له كل سنه وهو طيب، ورئيس تحرير برنامج اسامه رمضان، كل سنه وهو طيب، ونلتقي بكم ان شاء الله بعد الشهر الكريم. والى ان نلتقي نترككم في امان الله.